ثم من بين الأوامر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الإسلام الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للرسالات السابقة هو القرار النهائي من الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء منذ بعثة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قرار نهائي. ما ينبغي على البشرية أن تتعدى هذا القرار، لأنه لا تبديل فيه ولا تغيير فيه ولا تعديل فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو المطلوب منا كمسلمين حيال هذا القرار؟ أن نتلقاه بالقبول والطاعة والانقياد والتسليم دون تغيير في أي شيء نزل به أو جاء به في كتاب ربنا أو على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحل الحلال الذي أحله الله في كتابه وبينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وعلينا أن نحرم الحرام الذي حرمه الله عز وجل في كتابه ونهانا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. من الحرام الربا، والآيات في الربا والأحاديث كثيرة، لا نريد أن نتكلم في هذا الموضوع، لكن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالمسارعة إلى المغفرة بعد أن نهاهم عن الوقوع في الحرام. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا كنتم تريدون فلاحا ونجاحا وتوفيقا وتأييدا ونصرا من الله سبحانه وتعالى، فعليكم أن تتركوا الحرام. ومن الحرام الذي نهانا الله عز وجل عنه الربا، والربا مدمر للمجتمعات. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعدها يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكأن الذين يأكلون الربا ويستحلونه يصل أمرهم إلى هذه الدرجة وأنهم يكونون في عداد الكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ثم يقول الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لابد من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. اللي يعصي الله عز وجل ويعصي الرسول يسير في طريق الغواية والعياذ بالله. مطلوب منا في هذا الشهر أن نتعامل مع ديننا تعامل من نوع معين. كنا قبل هذا الشهر نقترف بعض الآثام، إن لم تكن كبائر ربما تكون صغائر، وربما نتجرأ على بعض المعاصي، فمن مستحل لكبيرة ومن سائر في ركاب صغيرة ويقول لا شيء في ذلك، ونسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ثم ضرب لذلك مثلا بقوم كانوا في صحراء وحضرهم الطعام ويريدون أن يوقدوا النار ليسووا طعامهم، فجعل بعضهم يذهب ويأتي بالقطعة من الخشب وبالقطعة من الشجر وبالبعرة حتى جمعوا حطبا وأججوا نارا، ومعظم النار من مستصغر الشرب، اللي بيستصغر الصغيرة هيقع في الكبيرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لمم يعني لا يصر على هذا اللمم، على الصغائر. الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة. شرب الخمر كبيرة من الكبائر. ربما يقول لي بعض الناس: أنت في حفل لا تشرب خمرا، لا عليك إذا جلست في هذا الحفل. ربما يقول لي هذا: لا عليك، اجلس، أنت مش هتشرب الخمر. وقد تكون هذه حجة لمن يقول: أنا أجلس ربما لأنصحهم. عندما أتي بجماعة في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قد شربوا خمرا، فقال: اجلدوهم، أقيموا عليهم الحد. قالوا: إن فيهم فلانا لم يشرب. قال: به ابدأوا، لأن الله عز وجل أنزل في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. به ابدأوا، لأنه ما غضبش. وما دخل النقص على بني إسرائيل إلا بسبب تهاونهم في مثل هذه الأمور. كان الرجل يلقى الرجل وهو على حال لا ترضي الله عز وجل، فيقول له: يا فلان اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم يقابله من الغد بعد النصيحة فيلقاه على هذا الوضع، فيجلس معه يؤانسه ويؤاكله ويشاربه ويضاحكه. يقول: ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك من ان يكون اكيله وقعيده وجليسه وشريبه. فلما وصلوا الى هذا الحد ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم، وتلا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، اسمعوها جيدا: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ايها الاخوة الاحباب، ربما تقول: انا اجلس في سهرة فيها خمر لكنني لا اشرب خمرا. ما ينبغي عليك ان تكون هكذا متهاونا، كن مسلما. لابد ان يتمعر وجهك غضبا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الذي يشرب خمرا من المسلمين معروف ان الخمر منهي عنها، ومعروف ان الخمر نزل فيها حد ونزلت فيها ايات تحرمها. فلماذا تجلس مع شارب للخمر من المسلمين او غير المسلمين وتقول: ربما انصحه؟ مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه يحذيك، يعني يديلك هدية، يعطيك هدية حامل المسك، واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا خبيثة، يقول لك والله ايه ريحا طيبة، واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة، يقول والله فلان اللي بيمشي مع فلان الطيب ده سيرته طيبة. ونافخ السير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة، تطلع منه كده شرارة تحرق ثيابك وانت غير واعي، واما ان تجد منه ريحا خبيثة. المهم لا تستهينوا بالصغائر، ومن هنا جاءت الآيات بعد أن نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل الربا وقال واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قال وسارعوا إلى مغفرة. إذا وقعتم في إثم من هذه الآثام وكنتم في غفلة أو كنتم في طيش ونذر لم تعرفوا كيف تتغلبون على شهواتكم وعلى نزواتكم، واستيقظت فيكم فطرة الإسلام وتنبهت فيكم هذه الحاسة الإيمانية وهذا الدافع الإيماني، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. مغفرة من مين؟ من ربكم، مش مغفرة من واحد من الناس ولا من البشر، مغفرة من ربكم. شوفوا الصياغة، من مدبر أمركم، من مالك شؤونكم، ممن يملك أمور العباد جميعا في كل مكان، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرضها السماوات والأرض، يسمع أحد الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمون مستعدون لمواجهة الأعداء في إحدى الغزوات، يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، في ثقة في ثقة. تيجي بقى لما تقول له عرضها السماوات والأرض يقول لك الله دي هتكون فين الجنة دي، ويدخل معك في جدال يخرجك من روعة النص القرآني ومن عظمة وجلال ووقار ما أخبر به ربنا جل وعلا في كتابه. جنة عرضها السماوات والأرض هتكون فين؟ يقول لك كده. أما الصحابة الذين كانوا على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس ثقة في أي خبر من الأخبار يصدر من كتاب الله أو يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقول الصحابي بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض يا رسول الله، كلمة إيه؟ كلمة تعجب، بخن بخن، ما أجملها، ما أحسنها، ما أعظمها هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ فيقول له والله يا رسول الله ما حملني عليها شيء إلا رجاء أن أكون من أهلها، إلا رجاء أن أكون من أهلها، نرجو أن نكون من أهل هذه الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين من أهلها. جنة عرضها السماوات والأرض غالية، ممكن تدخل اي مكان تدفع له مبلغ من المال، او تدخل تكرم عايز تزور واحد عظيم من عظماء الارض يقول لك والله ايه تروح له في الوقت الفلاني، تبقى داخل كده وانت ايه مرفوع الراس، لان سمح لك، سمح لك بانك تدخل هذا المكان وانت انسان مستور الحال. يا سلام، ده فلان ده داخل عشان يسلم على شخصية عظيمة. شوف بقى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت لنوعيات معينة لم تعد لكل من يريد أن يتفاخر او ان يكسب وجاهة او ان ينال شرفا ارضيا، لا، اعدت باعظم من اعطاهم الله ارقى درجة من درجات العبادة، اعدت للمتقين. من هم المتقون؟ التقوى الا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. يريد الله عز وجل منك، يريد ان يراك في الطاعة، يريد ان يراك في البذل والانفاق، يريد ان يراك في نصرة المظلوم، يريد ان يراك في معاونتك لاخيك المسلم، يريد ان يراك وانت تتكلم الكلمة الطيبة لترفع بها من شأن اخيك ولتنصره بهذه الكلمة، تريد ان يراك. الا يراك الله حيث نهاك، ولا يريد الله عز وجل منك ان تكون محقرا لاخيك المسلم، وان تكون ذا لسان صليط على اخيك المسلم، ولا يريد منك ان تكون ظالما ولا طاغية ولا جبارا ولا سفاكا للدماء ولا آكلا للأموال بدون حق. كل هذا لا يريده الله عز وجل منك. إذن ما التقوى؟ ألا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. أمرك بخير تكون فيه موجود، أمرك بأن تكون ذا لسان قوي في الحق لابد تكون موجود، لا تكون أخرس. الساكت عن الحق شيطان أخرس، شيطان. أيها الإخوة الأحباب، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين درجة أرقى من أرقى درجة في العبادة. فهناك مسلم وهناك مؤمن وهناك محسن، الدرجة العالية درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في الإسلام أو واحد يصلي، يدخل في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ما الإسلام؟ أبي الإسلام. ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر حلوله ومره. مؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر. طيب، ما الإحسان؟ درجة أعلى من درجة الإسلام والإيمان، ولا تتحقق درجة الإحسان إلا بعد أن يحقق المسلم في نفسه إسلاما وخضوعا وإيمانا وانقيادا وتصديقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الامرين دول في الدرجة النهائية، وهي درجة الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هذه درجة الاحسان وهي مرتبة التقوى، ومرتبة التقوى هذه من ثمرة من ثمار هذه الفريضة التي انتم الان تؤدونها، فريضة الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تصلوا الى درجة التقوى. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء اي شيء يسر بينفقوا فيه، واي شيء حتى وهم نزل بهم ضر وطلب منهم ان ينفقوا ايضا يبذلون ما يستطيعون. فاتقوا الله ما استطعتم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعني الغيظ يكون في وقت من الاوقات، في وقت من الاوقات هذا الغيظ والغضب قد يودي بالانسان الى الهلاك، وقد يجعله يخرج من الملة بسبب غضبه وينطق بكلمة ما ينبغي عليه ان ينطق بها وهو ماشي. لا، لكن المسلم التقي يقضم غيظه، وجد شيئا ينبغي عليه ان يغضب له، فكظم غيظه ويغضب له لانه اساء له مباشرة، لم يكن مثلا اساء للدين وانما اساء له، فكظم غيظه خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على ان يبطش بمن اغضبه، قادر. نقول هذا ونأسى ونحزن عندما نرى مسلما يقتل مسلما او يبطش بالمسلم، اسى وحزن. ما سبب بطشك باخيك؟ تجد اجابات عجيبة وكئيبة في نفس الوقت، انه يريد كذا ويريد كذا. ابحث يا اخي في قوله، ابحث في طلبه، هل طلبه هذا حق ام باطل؟ واذا كان باطلا فهل اعطاك الاسلام العظيم والمنهج القويم انك ترد على باطل اخيك بقتله؟ ما قال هذا ديننا؟ وما حثنا على ذلك شرعنا؟ وما جاء بهذا البلاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما كان بيقتل واحد مسلم ابدا، مسلم يقتل مسلم بفوضى، فوضى مسلم يقتل مسلم، لم يكن هذا موجودا. ونحن نعلم ذلك جيدا من سيرتنا العطره، عندما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات، واذا باحد المشركين كان يضرب يمنة ويسرى في كل مكان ويقتل المسلمين، وتعقبه احد الصحابة رضوان الله عليهم، ولما امكنه الله منه اذا به يقول هذا المشرك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ولكن الصحابي الجليل صارت في نفسه ثورة الايمان، كيف يقتل هؤلاء امام عينيه ويبطش بهم ويسفك دماءهم، وعندما اتمكن منه ويكون السيف على رقبته يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، واذا به يقتله. ويذهب الخبر الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليقضي في هذا الامر الخطير، يا رسول الله ان اسامة بن زيد قد قتل هذا الرجل بعد ان قال امامنا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ويأتي اسامة ليخاصم على تسرعه في قتل المسلم. نقول هذا للذين يقتلون اخوانهم المسلمين في شوارع بلاد الاسلام، يقتلونهم جهارا عيانا، لانهم يأخذون لنفسهم فتوى انهم يقتلون هذا ويسبقون هذا، لانه يريد ايقال، انه يريد افساد البلاد او قلب اوضاع البلاد. لا تقلب اوضاع البلاد من مسلم، فالمسلم تقي نقي عفيف طاهر، لا يسمح لنفسه ان يعتدي على مسلم، ولا ان يسفك دم مسلم، ولا ان يفسد في ارض الاسلام. المسلم هكذا. نقول هذا عندما وجه اسامة، اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ يقول اسامة يا رسول الله ما قالها الا متعودا خائفا لاجئا بهذه الكلمة خوفا من القتل، لقد رأيته يقتل المسلمين في مساحة القتال يمنة ويسرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم كررها، ثم نزل القرآن الكريم. اسمعوا القرآن عشان تعيشوا في رحاب القرآن في شهر القرآن. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كنتم قبل ذلك، قبل اسلامكم كنتم على هذا المستوى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تبينوا، لا يكون سفك الدماء هكذا على عواهنه، القاتل الذي يقتل دون ان يتسبب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم وساءت مصيرا. ايها الاخوة الاحباب، والكاظمين الغيظ، الغيظ في بعض الاوقات يجي واحد مصاب كده وايه كلم مع بينه وبين زوجته في نهار رمضان ولا في غير رمضان، عايز زوجته دي تكمم ما تتكلمش خالص، اذا اتكلمت يثور وبعدين ينطق انت كده، ويجي بعد كده يقول ايه يا عم الشيخ ده انا نطقت في وقت غضب. غضب ايه؟ ليس الشديد بالسرعة، انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. تربية الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يلتزم بها المسلمون. عندما جاء واحد وهو سائر وعينه تكاد تخرج شررا من احمرارها، قال صلوات الله وسلامه عليه: اني لاعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه كل ما يجب، لو قال لا حول ولا قوة الا بالله. غضبان، غضبان تقتل ناس وتفتك بيهم وتخرب بيتك واسرتك وتشتت اولادك عشان غضبان؟ لا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المغفرة، والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، ذكروا الله. يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عيشوا مع القرآن وستجدون في القرآن حلاوة، وستجدون في القرآن طلاوة، وستجدون في القرآن صلاح مجتمع وإنقاذ أمة وقوة مجتمع ونصره وعزة على أعداء الإسلام. لو تمثلنا وعشنا في رحاب القرآن الكريم فإننا سنشعر بالعزة والرفعة والقوة والنصر والسؤدد والسعادة والخير والبركة دنيا وأخرى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يحب المحسنين. ونذكر العافين عن الناس، وانا اسمع ان رئيس البلاد جزاه الله خيرا قد عفى عن ما يقرب من ما يزيد عن 80 واحد لهم بعض الاموال او بعض الاشياء، واخرجهم من السجن بمناسبة شهر رمضان. اقول هذا امر جيد وراقي وبادرة طيبة في مثل هذا الشهر، لكن هناك مظالم اخرى ينبغي ان يوليها رئيس البلاد اهتمامه حتى تكتمل الصورة الإيمانية للراعي الصالح الذي ننشده في مجتمع كهذا، بل في مجتمعات الإسلام. هناك صور أخرى هو لو لمسها لمسة طيبة سنجد منه إصلاحا للمجتمع، بل وسنجد خيرا كثيرا ينزل ويحل في ساحة هذا المجتمع، بل وربما يكون هذا المجتمع الذي لمسه رئيس البلاد بأشياء نافعة وطاهرة تصلح من عوجاجه وتصلح من فساده، ربما يكون هذا مثال طيب للمجتمعات الأخرى. ونحن نعلم أن من ديننا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ونحن لا نقترح شيئا، ونترك هذا لرحابة قلبه وسعة أفقه، وهو يعلم إذا كان هذا فيه خير للإسلام وللمسلمين في هذا البلد فله أن يأخذ فيه طريقة كما سعى إلى هذا السعي. والعافين عن الناس، وبعدين والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا مين؟ الله، ذكروا الله، لا يذكرون غيره. ومن يغفر الذنوب الا الله، لا احد. شوف كده، يمكن انا او انت او اي واحد يعمل اي شيء اي اساءة كده، يمكن لابنه يعمل اساءة لابنه او لزوجته، والزوجة دي معروف تماما لو احسنت الى احداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك شيئا قط، بتنسى كل حسنة. وطبعا هذه الزوجة التي لا تكون على مستوى الاسلام، اما الزوجة اللي على مستوى الاسلام لا تجحد فضل الزوج ولا تنكر مكانه ومكانته. نحن نقول هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. انت لو اذنبت لابن، لو حدث منك شيء مثلا لابنك، الابن بقى في وقت من الاوقات كان شايل هذا الامر في عقله، ولا والد انت شديت علي في اليوم الفلاني، الابن من الابن للايه الامر. ولو انت في عملك رئيسك مثلا اخطأ في حقك وبدون ذنب وبدون جريرة، وجي قال لك والله انا اخطأ، برضو مستنى شايله. ولو انت اخطأ بالنسبة للرئيس بتاعك في العمل وجيت تقول له والله انا اخطأ، وفعلا هذا الذي بينته لي انا كنت متسرع ومخطئ، يتن حملك هذا الخطأ ويذكرك به كأنه ذلة مسكها عليه، مصيبة. لكن مين اللي بيغفر الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى. لأن الذنوب دي لا تؤثر مهما كثرت، لا تؤثر في خالقنا جل وعلا. اسمعوا القرآن الكريم، يا ابن آدم، اسمعوا حديث الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي عن الله عز وجل، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الارض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، عرفت ان لك رب، اتيتك بقرابها مغفرة. ملء الارض مغفرة. انتم هنا في شهر الرحمة وفي شهر المغفرة، فانتهزوا الفرصة واقبلوا على الله، خذوا من عرضوا انفسكم لرحمات الله، وعرضوا انفسكم لمغفرة الله، وعرضوا انفسكم لكي تعتق رقابنا جميعا من النار في اخر هذا الشهر. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن رمضان، قال اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب المسلمين من النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، تعرضوا في هذا الشهر لنفحات الله عز وجل، فالقرآن، تعاملوا مع القرآن، القرآن له اثر، جربوا تلاوة القرآن في هذا الشهر، اعطوا لانفسكم فرصة، جنبوا انفسكم واهليكم ان تميل نفوسهم الى اشياء لا تليق ولا تنفع. فليست الاغاني والذين يزينونها من مغن او مغنية بنافعة لنا ولا نافعة لنشئنا ولا نافعة لأسرنا. فكن على ذكر من تحذير الله عز وجل للاستماع الى هذا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث معهم، ومن الناس من يشتري، يعني يفضل لهو الحديث، واحنا بنلاقي اللي بيشتري لهو الحديث ده في الفلوس. عندنا مكتبات للاغاني بيشتروها. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اولئك لهم عذاب مهين. عذاب مهين. سئل عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، سئل ما لهو الحديث؟ قال انه الغناء انه الغناء انه الغناء، وحط ايه اصابعك هكذا في اذنه انه الغناء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على امتي زمان يستحلون فيه الحر، الحر اللي هي الفروج، والفروج يعني الزنا، يستحلون الزنا المحرم، يستحلون فيه الحر والحرير للرجال، يستحل الحرير المحرم على الرجال، والخمر والمعازف آلات الطرب، والقينات يعني المغنيات. هذه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يستحل ايه؟ يستحل محرم، كلمة يستحلون. يأتي على أمتي زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية خيبة، ويأكلون الربا ويسمونه بغير اسمه فايدة. برضو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا نذكركم بهذا حتى تخرجوا من هذه الخطبة بشحنة روحية تدركون فيها مذلول ومهزى ما يوجه اليكم من ربكم ومن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الفارق بين توجيهات القرآن الكريم وإرشادات الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه الناس الآن، حتى يتميز المسلم من غير المسلم. كونوا على مستوى الإسلام، اسمعوا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم، تنبه، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. اللهم إنا نتطلع إلى مغفرتك يا رب فاجعلها لنا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، اللهم اجعلنا من أهلها، تجري من تحتها الأنهار. ايه الدنيا دي؟ خلي عندك ما عندك من الاموال ومن الاعراض ومن القصور، وخلي عندك من الارصدة ما عندك، ايه الدنيا؟ ولا شيء. لكن الجنة التانية بقى شوف، اسمعوا: عرضها السماوات والارض وجنات تجري من تحتها الانهار. لن تكون هذه الجنات مؤقتة، الدنيا مؤقتة، الدنيا دي اللي انت فيها مؤقتة، معاك فلوس مؤقت، معاك قصور مؤقت، معاك رياسة وسيادة مؤقت، لكن شوف الجنة بقى: وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خلود خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنزل علينا من رحماتك وأفض علينا من بركاتك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين في هذا اليوم العظيم أن ترفع مقتك وغضبك عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك وفي الأقصى وفي فلسطين وفي الصومال وفي سائر البلاد المستضعفة يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا نصرك العزيز المؤزر يا أرحم الراحمين. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم اخذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين، واحمي بعظمتك وعزتك حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، ومن أراد بالمسلمين والإسلام خيرا فوفقه إلى كل خير يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.